إن امرأة متأثرة لبعض الصوفية أذنت على رجل خيرا وقالت إنه ولي من أولياء الله، ودليل ذلك النور الذي في وجهه والورع. أنه أيش؟ ولي من أولياء الله. ودليل ذلك النور الذي في وجهه والورع الذي هو عليه. فردت عليها الأخت هذه الأخت السنية فتقول إنه ليس بولي، وخصوصا أنه لا يقرأ كتاب الله عز وجل ولا السنة وهو أعلم. فقالت كيف يكون ولي؟ فهي تسأل وتقول أن بعد ذلك استغفرت الله، هل أذنبت أو لا؟ إيش؟ نعم. بقي أهو سالم من البدعة أم ليس سالما من البدعة؟ أما الاستدلال بماذا في الوجوه، فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. نعم، فهذا لا يدل على أنه ولي ولا أنه ليس بولي. وقد رأينا أناسا من المكارمة الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، المكارمة رأينا أناسا منهم كأن النور نعم في وجنتيه، لكن هذا ليس كافيا كما سمعتم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، والله المستعان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الدرخصام. نعم. هي ذكرت يا شيخ أنه يقيم حفل الزيارة ويذبح عند القبر وينذر. ما ذكرت هذا؟ لا بس أنا ذكرت المعنى أنه قوي. هي قالت أنه من الصوفية. نعم، هو مبتدع يا أخوان، ولعله ولي ولكن من أولياء الشيطان، لأن ماذا الولاية تنقسم إلى قسمين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأنا أنصحك بارك الله فيك أن تقرأي كتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.